بكت العيون وحقها أن تدمع، والقلب من فرط الهموم تقطع، فالعين تبكي بالدموع حزينة، والقلب يا لهفي عليه تمنع. نور الشباب يكاد مني ينطفي، يا لهف عمري هل تركت المرتعى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقه جديده ولمسات بيانيه. مرحبا بك. بارك الله فيك واحسن الله اليك. سيدي، نكمل رحلتنا مع اسئله مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد ان نوجه نظر حضراتكم في كل بقاع المعموره، الا اننا نتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم. الان نحن على الهواء على الارقام المبينه على الشاشه. زميل الخضر عبد المطلب، اهلا بكم معنا، تواصلوا معنا، تواصلكم سر نجاحنا. اهلا ومرحبا بكم. سيدي، في قوله تبارك وتعالى وهو يكلم مريم، يقول سجودي واركعي مع الراكعين. لماذا سجودي واركعي بهذا التقديم وليس الركوع ثم السجود؟ لأنه هذا هو المنطق في الصلاة، يعني قدم السجود لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام، أفصح من نطق بالضاد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. الآية الكريمة: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم، طبعا احنا نعلم أن الواو لا تفيد تعقيب، لا تفيد تعقيب، ترتيب ولا ترتيب. تعقيب، لا ترتيب ولا تعقيب، بالمرة. مطلق العطف فقط. نعم، مطلق العطف، يعني طيب. يعني متقدم متأخر هذا ليس له، يعني لا يدل على ترتيب معين، يبقى السبب لماذا يعني. تمام، لاحظ هنا حقيقة: يا مريم اقنتي، بدأ بالكثير ثم انتقل إلى القليل، بدأ بالقنوت وهو عموم الطاعة والعبادة، ثم السجود. وفي قنوت وقنوت؟ لا، قنوت غير معنى، قنوت يعني قنوط من اليأس. اليأس، نعم. وقنوت الدعاء، الدعاء والخشوع، والخشوع والطاعة وعموم الطاعة والعبادة. نعم، فهو بدأ يعني هو هكذا من الكثير إلى القليل. الكثير هو القنوت وهو عموم الطاعة والعبادة. نعم. السجود وهو أكثر من الركوع. ثم الركوع. سجودي واركعي مع الراكعين. بخلاف قوله مثلا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. نعم. وافعلوا الخير. هذا تدرج أيضا. تدرج من القليل إلى الكثير. اركعوا. سجدوا. اعبدوا ربكم. فعلوا الخير. يرتقي. يرتقي. صح. في الخطاب لمريم. نعم. بدأ من الكثير إلى القليل. اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قد يكون هناك زين، لماذا هذا؟ لماذا الترتيب هذا؟ يعني بالضبط. يعني أنا كان لي سؤال آخر بالمناسبة. يعني لماذا لم يقل حتى سجودي مع الساجدين واركعي مع الراكعين بالمرة؟ وإذا كانت الواو لا تفيد لا ترتيب ولا تعقيب، فلما لم يأتي بها بمنطق الصلاة؟ يعني إرقاعي وسجودي مع إرقاعي مع الركعين وسجودي مع الساجدين، إذا كانت الواو لا تفيد. إحنا عندنا السجود هو أفضل ركن في الصلاة، أقرب ما يكون على من ربه وساجد. وهو ساجد، نعم. أفضل شيء هو السجود. يعني. صحيح. إذن أولا بدأ بما هو أهم، لكن لماذا؟ لماذا لم يبدأ بالثورة تسألني؟ لماذا لم يبدأ به؟ اركعي مع الراكعين، مو هكذا؟ صح، اركعي مع الراكعين. نعم. هم قسم ذهب إلى يقول لك أنه صلاة المرأة في بيتها أفضل مع الجماعة، حتى قسم كره أن تصلي مع الجماعة وهي شابة. في المسجد تصلي في بيتها أفضل؟ في بيتها أفضل. أفضل أفضل في بيتها. في قعر دارها أفضل. نعم. الصلاة في قعر بالنسبة للمرأة. نعم. في البيت أفضل. أفضل من المسجد. طيب. فهنا قال لما قال مع الراكعين بدأ بما هو أقل من السجود منزلة وهو الركوع. لأن الراكعين فيها جمع. فتكون في صلاة جماعة إذن هي في المسجد. أي في المسجد. طب وسجودي؟ السجود لا ما ما ما. ما قال مع الساجدين ولا نعم. ما قال مع الساجدين. فلما قال مع الراكعين. نعم. أيوة. هذه أخر الرتبة مالتها المرتبة مالها. جعلها متأخرة. عجيب. ولو قال السجود مع الساجدين يفهم منها معنى. غير السجود والركوع مع الراكعين. السجود أفضل. فقدم فقدم الآن الحالة الفضلة. وكان لم يقل مع الساجدين. قال مع الراكعين. يعني هو قدم الركن الأهم كلها مهمة لكن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وجاء بها مفردة لم يأتي بها في جماعة. لما قال مع الراكعين أخرها لأن هذه هي حق التأخير. الله. وكأنه يقدم صلاة المرأة في بيتها أفضل. لما قال مع الراكعين قدم ما هو أفضل. نعم عجيب. جيد. ولهذا لم يقل السجود مع الساجدين. نعم. وربنا تبارك وتعالى يتحدث عن سيدنا موسى وهو يكلم أمه أو يوحي إلى أمه بمعنى أوضح، مرة يقول ألقيه ومرة يقول فقد فيه. هو يعني ما الخلاف ما الخلاف في اللفظ بينهما وما الدلالة واللمسة البيانية؟ وماذا قال ربنا تبارك وتعالى بحق الأم يوسف ألقيه أم أقذ فيه؟ هو القذف هو إلقاء والرمي كلاهما رمي. كلاهما ألقيه وقذ فيه ورمي كلاهما. نعم. رمي. طيب. لكن الاختيار يبقى. طبعا القذف أيضا فيه معنى البعد. القذف بس فيها قوة أيضا. فيها معنى البعد. نعم. هكذا هذا يكون مفازة قذف أي بعيدة ومنزل قذف أي بعيد. منزل قذف. نعم. أي بعيد. بعيد فيها مو فقط يعني فيها رمي وإلقاء صح لكن فيها معنى البعد. لماذا يعني هذا الاختلاف؟ يعني هو هذا الكلام يعني هو في القصص وفي سورة طه. تمام. في سورة طه إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل إلى آخره. في القصص وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعله من المرسلين. تمام. لولا أن ربطنا على قلبها. إذن صح. إذن هو في القصص هو طمأنها لا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعله من المرسلين وربط على قلبها. هذا كله يستدعي الهدوء. صح. ما هكذا؟ لم يقل ذلك في طه. في طه لم يقل هذا. أن اقذفيه. هذا واحد. الآن بعدين قال في التابوت صندوق يكون بعيد ما يأثر. إنما لم يذكر تابوت. قال صح. فألقيه. نعم. فسدعي هدوء. والقذف منوط بالتابوت فاقذفيه في التابوت. فاقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم. تمام. لكن في القصص ما قال التابوت. نعم. فألقيه في اليم. في اليم. فناسب القذف لأن ما كان بالتابوت هو محمي. صح. محمي هو فقال اقذفيه صح رأيتي لأن لا يخشى عليه الآن هنا لم يذكر تابوت لم يذكر صندوق. نعم. قال ألقيه إذا إضافة إلى أنه ما ذكر من الربط على قلبها وما التطمين بالإيحاء إليها جعل فيها هدوء لا يسعى القذف. حقيقة هنالك حقيقة أمر أيضا فيها أمر بياني. طبعا التابوت محمي ومحمي يقذف بعيد عن حتى لا يناله فرعون. صح. حتى أتذكر مرة ذكرنا من الناحية البيانية يعني وماذا قال في طه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ذكر ما هو الوحي؟ لا ما يوحى. بعدين وضح بيان أن اقذفيه في التابوت فاقذف. إذن هاي يسموه إيضاح بعد الإبهام. نعم. تفصيل هو أوجز ثم فصل أبهم ثم فصل. نعم. وضح. ما هو الوحي أول مرة أقذفيه في التابوت وأقذفيه في اليم أول مرة جعل مبهم هكذا يضع. نعم. ثم فصله. الآن أنت عندما ترى صندوق داود أنت الآن لا تعرف ماذا فيه، مبهم. صح. بعدين تفتحه يتضح ما فيه، صار إيضاح بعد الإبهام. بعد إبهام تابوت هكذا ما تعرف ماذا فيه. صح. تفتحه صار إيضاح بعد إبهام، مناسب لنلصق الصورة التي جاءت بها الآيات. عجيب. نعم، من الناحية البيانية، الصورة البيانية وكأنه يرسم صورة كلية للحدث. للحدث. نعم. حقيقة هنالك أمر أيضا وهو هو قال اقذ فيه وهكذا. نعم. القذيفة احنا عندنا في القذيفة شيء في حتى في اللغة شيء يرمى به القذيفة. صح. هكذا. حتى استخدم القذف مع المحصلات الغافلات فيها شدة وقوة والقذيفة في اللغة لما تقول قذيفة يعني شيء قذفه. نعم. والقذيفة هي شيء يرمى به. نعم. المرمي به. نعم به. صحيح. ولا لا لو قال ننظر خاتمة القصتين في كل واحدة شيء مناسبة. في طه والقصص؟ في القصص. قل لي. ماذا هو قال في القصص؟ قال فأخذناهم وجنوده فنبذناهم في اليم. نبذناهم يعني ألقيناهم مثل فرعون وجنوده. نبذناهم. نعم. ألقيناهم. ألقيناهم لكن ألقى فيه مهانة. نعم. مو هكذا؟ نبذ. نعم. ألقى فيه مهانة. فألقيه في اليم. فنبذناهم في اليم. في اليم. ماذا قال في طه؟ وقال أنا أقذفيه في التابوت. صحيح. بس بعدين تقذفيه في اليم. في اليم. النتيجة شنو؟ فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، كأنه قذيفة. شد أيضا وقونا. قذيفة غشيهم. نعم. كأنه قذيفة فاليم غشيهم هكذا. صح. هكذا. فكأنما موسى قذيفة ألقيت فهكذا هاج البحر فغشي فرعون. فرعون وجنوده. فناسب فقذفيه الخاتمة وناسب ذيك ألقيه الخاتمة. أيضا هو مناسب من الناحية البيانية أيضا. صح. جميل. لكن يعني السؤال الذي يلح علي دائما هنا الحدث واحد والوحي لأم موسى واحد، أرضعيه ثم ضعيه في اليم أو في التابوت وبعدين في اليم، فهل ربنا قال اقذفيه أم قال القيه؟ هو الحدث كواحد، الحدث واحد لا حرج، لكن اختار كل وحدة. أنت لما تقول جاء وتقول أتى تغيرت يعني؟ لا، الدلالة واحدة. دلالة واحدة. نعم صحيح. يبقى الاختيار يعني في ناحية البيانية. نعم. دلالة واحدة. هل بهذا المنطق نفهم في قوله تبارك وتعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، إسناد الإرادة إلى الجدار، يعني كيف نفهم هذا واللمسة البيانية فيه دكتور؟ وإن كان قسم يقول هو يعني جدار له إرادة مثل الأحياء. نعم. الجدار له هذا ما هو جدار يريده قسم يعني قسم يعني استعارة مكنية هو استعارة استعارة نعم باب استعارة حتى لقرب السقوط كأنما أراد الميت وإحنا هذا حتى نستعملها في كلامنا يعني قل جيت على فلان يريد طفل يريد وقع ومسكته هو يعني هو يريد يعني هو ما يريد وإنما المقاربة المشارفة صح رحنا لقينا فلان يريد يموت يريد يموت من العطية يريد يموت يعني شنو هو يريد يموت لا ما يريد وإنما المقاربة نعم في اللغة هاي حتى في العامية يستعملوها صح فالمقاربة للشيء كأنما الإشراف على شيء يعبر عنه أحيانا بالإرادة فأراد ربه لكن يعني في تضعيف هذه الصورة السفينة والغلام قال برضو فأراد ربك هاي غير هذا جدار أي أيضا إرادة فيها إرادة هذاك جدار هو يعني ما شيء جماد استعارة الميل والإشراف كأنما إرادة كأنما إرادة ذيك إرادة حقيقية فأراد ربك أن يبلغ أشدهم وما أراد إرادة حقيقية طبعا هذا الاستعارة ما هي الاستعارة في تعرف فيها يعني أصلها تشبيهية يشبه نعم ويحذف نعم تحذف أحد الشيء تمام هذا قام يقول الاستعارة تقوم على تناسي التشبيه يشبه شيء بشيء ويحذف تحذف نعم صحيح في يعني إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها يعني سؤال لأخونا عبد الرؤوف من كندا بارك الله فيه يقول فما فوقها ما المعنى وهل معنى هذا في أدناها أيضا يعني المفهوم في أدناها يحصل يعني قد يكون في الكبر وقد يكون في الصغر يعني في المعنى أجيب قل لي فما فوقها بمعنى ماذا أولا بعوضة فما فوقها سواء كان في الحجم أو في الوصف في يعني أنا أقول لك مثلا يقولون فلان خسيس وفوق الخسيس يعني أدنى منزلة لو أعظم أدنى مو هكذا صار أنزل منه لا صح فوق الخسيس يعني لئيم وفوق اللئيم نعم يعني ألأم أكثر لا أكثر لؤما مو هكذا نعم صحيح فأحيانا يأتي فوق بهذا الشيء يعني ترقي يعني إذا بعوضة فما فوقها يكون سواء كان في المعنى فهو الصغر والهذا أو سواء في الحقيقة في فما فوقها يعني بالحجم كلها تحتمل مرادة كلها تحتمل نعم كلها. هذا توسيع نعم يجمعها كلها نعم. توسيع نعم توسع الدلالة صح. توسع في المعنى يعني. صح تمام في قوله تبارك وتعالى في الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم ولئت منهم رعبا هم يعني ألم يخافوا من بعضهم البعض في قوله تبارك وتعالى ولم ولئت منهم رعبا لا هم بحالة حسنة لم يتغيروا كما هم لم يتغير حالهم نعم فلذلك يعني لم يخف بعضهم بعض وإنما حالتهم كما هي لم يتغير منهم شيء نعم طب استخدام ورقكم الورق غير الورق طبعا الورق هي الفضة الورق فضة هي الفلوس يعني الفلوس سواء كانت فلوس أو غير فلوس يعني مضروبة أو غير مضروبة هي ورق الورق هو عند هناك دراهمكم المضروبة عملة لكن هي أصلا الورق هي المضروبة أي المصنوعة مصنوعة يعني أصلا المضروبة سكة الآن أصبحت في الاصطلاح يعني لا سكة يعني براني ملهاش لازم لا يعني السكة اللي مسكوكة نعم مضروبة ضربت العملة ضربت العملة نعم. من هذا الباب نعم. هي هنا في هذا أنه دراهم مضروبة يعني مسكوكة سكة صحيح هذا. أما هي الورق هي الفضة كل أحوال سواء كانت على هيئة نقود أو لم تكن نعم الورق هي الفضة صحيح أنا بخصوص ضربة العملة هذه كان في قد استنهوري باشا كان في مصر وضرب في مجلس الأمة ضربوه نعم واعتدوا عليه وده كان خرق للنظام فأحدهم أنزل كاريكاتيرا بالصحافة عملة فضة مكتوب تحتها ضربت في في في في في ألم المالية سنة كذا وتحت صورة استنهوري قال ضرب في مجلس الأمة سنة كذا معنى ضرب العملة أي صنعها وسكها وورق هو الفضة فضة. سكت أم لم تسك وهذا أصلاً نعم أصلاً لكن هي المقصودة قطعاً في القصة مع الكهف عملة العملة قطعاً نعم بورقيكم عملة من فضة كانت عملة من فضة هذا في اللغة عموماً نعم العملة من فضة ورق عموماً الورق هي الفضة مش العملة المالية ممكن تكون ورق هذه يعني الآن مثلاً زي لا هاي ورق وليست ورق تمام في يحلون فيها من أساور من كذا وكذا في وصف أهل الجنة يقول أخونا يعني عمار من قطر جزاه الله خير يعني الملاحظ في أوصاف أهل الجنة يستخدم دائما المضارع دائما لا يعني لا لكن حسب يعني الآية نفسها والسياق نعم يعني هو الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا نعم أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار نعم هذا يتكلم عن المستقبل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن أولئك لهم جنات عدن نعم في المستقبل وهكذا صحيح تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ولما كان الكلام على المستقبل وجاء قال فعل مضارع للاستقبال مثلا دلالة الاستقبال طبعا يحلونه وإذا يتكلم عن أمر في المستقبل وما يجي فعل ماضي لا صح لكن في مكان آخر لا يستعمل الماضي لا يعني في سورة الإنسان وقال وحلوا أساورا فضة وحلوا وهكذا لأن الكلام وسقاهم ربهم شرابا قال وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة قال جزاهم يعني كان هذا في الحدث في الماضي هكذا باعتبار ما كان هكذا لأنه أحيانا يعني الفعل الماضي يستعمل بمعنى المستقبل للدلالة على أن هذا بمنزلة الماضي ليس فيه شك الأحداث المستقبل معذرة سيدي الفعل الماضي يستخدم للدلالة على المستقبل للدلالة على بأنه ليس فيه شك هي أحداث مستقبلة أهم العرب والقرآن له هذا بالغ فيها كثير يعني. نعم. يستعملوها بمعنى الماضي إذا كان ليس فيه بمنزلة الماضي، كأنه الأمر قد وقع تحقق وثبوت، ونفخ في الصور ولم ينفخ بعد، فصاعق من في السماوات لم يصعق بعد، ثم نفخ فيه أخرى لم ينفخ أيضا، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة، الله أكبر، لم تحمل ولم تدك، وسيق الذين كفروا إلى جهنم وسيق هذا كله في المستقبل، كله في المستقبل وعبر عنه بالماضي، ماضي لتحقق بمنزلة الماضي الذي وقع الذي ليس فيه شك، الله أكبر، هذا يعني سيحدث سيحدث، أو بمنزلة أنه حدث هكذا. نعم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، جزاهم متكئين فيها على أرائك هكذا، وحلوا أسارهم من فضة وسقاهم ربهم هكذا شرابا طهرا. فذيك هو الكلام عن المستقبل. نعم. هنا كأنما الكلام عن الماضي، فكل ناسف كل موقف كل مشهد كل حالة. نعم. طيب في قوله تبارك وتعالى، يعني حينما القرآن الكريم مرة يستخدم نجا ومرة يستخدم أنجا، فأنجيناه والذين معه في الفلك، ومرة يقول والذين أمنوا معه في الفلك، ويغير الفعل، لماذا أنجا ونجا والذين معه والذين آمنوا معه؟ لماذا الخلاف بين هذا سؤالين؟ نعم صحيح، الخلاف بين الاثنين، يعني السؤال فرق بين نجا وأنجا، هذا السؤال. طيب والسؤال الثاني ذاك السؤال. نعم. الذين معه في الفلك والذين آمنوا معه، احنا الآن نجا وأنجا، هذا جاوب عن واحد وجاوب على الآخر بعد، لا حرج. تفضل. نجا تستعمل للتمهل والتلبث في التنجية، نجا للتمهل. طيب أنجى للإسراع. نعم. مثل علم وأعلم نفسه، علم يحتاج وقت، وأعلم رأسا على طول. علمته الحساب بلحظة واحدة؟ لا، تعلم، أعلمته وأخبرته يعني. آنية فورا. آنية. نعم. نفس الشيء نجى، وأن نجى يستعمل للتلبث. وقال مع ذا نون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فنجيناه من الغم. لاحظ هسه أعطيك أكثر من مثال. يتفضل. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. نفسه وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم. مكثوا في البحر المدة اللي مكثوها مع فرعون؟ لا لا، الفترة مختلفة تمام بالقطع. قال فأنجيناكم، لذلك قال نجيناكم. نجيناكم في سيدنا إبراهيم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، لم يذق حرها أصلا، أنجاه. والآن اللي ذكرته يعني حتى أحيانا حتى لو كان في القصة الواحدة أحيانا يستعمل نجا وأنجا في القصة الواحدة، لكن السياق هو الذي يحدد. يعني في يعني لكن مناط التكليف الدلالي بالكلمة هنا إذا نظرت إليها هنا حضرتك في نجا وأنجا، هو الفعل معدة أم معدة؟ نعم. بالهمز. نعم احتس سيدي بعض المنمى فضل. الفعل معدى بالهمز، يعني على ما يتحتسب بعض من الماء. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي، بارك الله فيك، ربنا يكرمك. عودة إلى نجا وأنجا، هو معدى؟ نعم فضل. معدى، قلنا نجا فيه تلبث وتمهل، وأنجى فيها سرعة. سرعة. تمام. قلت في القصة الواحدة يستخدم هذا وذاك. نعم. بحسب السياق. يعني في قصة صالح مثلاً. نعم. مرة في فصلة يقول نجينا، في نمل يقول أنجينا. لأن لو لاحظنا في قصة صالح قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. يعني الآن إذا ينبغي الإسراع في النجاة. لأن الحال الآن ومكروا مكرا، نحن الآن فيها يعني ينبغي الآن في هذا الوضع. نعم. الإسراع في النجاة ولا إبقائها؟ إسراع في النجاة صحيح. قال فأنجينا في فصلة ليس في هذا الأمر، قال نجينا. ما في هذا الشيء. إذن بحسب السياق. بحسب السياق. أظن حتى في نوح يمكن في قصة نوح في سورة يونس قال فكذبوه فنجيناه ومن معهم. بينما في الشعراء لئن لم تنتهي لتكونن من لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. فافتح بيني وبينهم فتحا. هذا تهديد بالرجم. فأنجيناه. فيها سرعة. فيها سرعة. يعني حسب السياق الذي فيه والوضع الذي قيل فيه. نعم. في أي حالة هو قيل. أي هو هذا يدرس في النحو في باب ماذا سيدي؟ نجى وأنجى الزمن تلبث الفعل أو الوقت الزمن الذي يستغرقه الفعل. في الصرف هذا. في الصرف. نعم. في الصرف. في قواعد الصرف يدرس. نعم. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه كذا وفصيلته ثم ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ينجيه ما يريد يتلبث ولا يفتدي بكل شيء على أن ما يذوق معنى هذا أن الحرج هنن فوق الطاقة فوق الوسع تريد يخلص بأي صورة مو ينجي ينجيه مضارع أنجى أنجى ولو مضارع نجى ينجي ينجي, ينجي, ينجي نعم ونجنا من القوم نعم ونجنا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم تحتاج إلى وقت حتى مع سيدنا ذو النون استغرق وقت صحيح نعم فنجيناه بقى بكم يوم يعني في بطن الحوت نعم فلبث في بطن طب والذين معه في الفلك والذين آمنوا معه في الفلك ما الفرق واللمسة البيانية الموجودة فأنجيناه والذين معه في الفلك وفي أيضا في قوم هود فأنجيناه والذين معه برحمة منا نعم. وفي مكان آخر نجينا هودا والذين آمنوا معه نعم. يعني مرة يذكر الذين آمنوا ومرة ما يذكر صحيح نعم. ولو لو لاحظناها كيف يعني كيف واردة أن نكمل الآيات نعم. يتضح الجواب فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا لما قال أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا معنى المؤمنين نجوا نعم صحيح قال وأغرقنا الذين الآخرون نجوا وهكذا نعم صحيح وكذلك في قوم هود فأنجيناه والذين معه ما آمنوا ما ذكر آمنوا نعم فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين زين الذين كانوا مؤمنين نجوا معنا صح بينما لما ذكر ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا لم يذكر أن الآخرين صح ما ذكر قال ونجيناه من عذاب غليظ فلما ذكر عقوبة من لم يؤمن معناه أنه نجى من آمن سليم منطق مقبول نعم لما لم يذكر في هذا أيوة. ما ذكرها قال الذين آمنوا لما لم يذكر العقوبة قال الذين نجينا الذين آمنوا لما ذكر عقوبة من لم يؤمن معناه أنه نجى من آمن سليم أحسن هل بهذا المنطق نفهم مرة ربنا تبارك وتعالى يقول قال الملأ من قومه ومرة يقول قال الملأ الذين كفروا من قومه ومرة يقول قال الملأ الذين استكبروا يعني لماذا هذا الخلاف وما اللمسة البيانية الموجودة في كل واحدة طبقا للاختلاف وقالوا قال الملأ من قومه هذا عامة ملأ يعني في ذلك الوقت ليس فيهم مؤمن هو الملأ بمعنى ماذا؟ الأشراف القوم كبار أشراف القوم كبار كبار سادتهم نعم. قال الملأ الذين كفروا من قومه عندما قال كفروا في قوم هود قال كان فيهم مؤمنين في الملأ فخصص أخرج الذين كفروا الذين كفروا هم الذين قالوا مش كل الملأ ليس كلهم لأن فيهم من آمن يعني هذا في تخصيص فيه تخصيص طيب والذين استكبروا لا المستكبر معناه هنالك ناس مستضعفين ولا لا طبعا استكبر على من على مستضعفين اقل آية شو قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا مقطعا ما يكون استضعفوا كلهم في استكبروا قطعا لازم يكون استكبروا يعني طالما في استضعفوا بقى في استكبروا صح يعني اذا التخصيص دقة في غاية الدقة حتى لما يعني في بس هو كله ملأ، معذرة كله ملأ، حتى على العموم والإطلاق ملأ. طب الذي ملأ، الذين آمنوا ملأ، والذين كفروا ملأ، والذين استكبروا، مع أنها فئات داخل الملأ، لكن صفات تختلف الآن. وهل كل الملأ أو أكثرهم أو كثير منهم؟ أيوة ملأ. الملأ ليس له عدد معين باللغة مثلا؟ لا لا، ليس له عدد. يعني واحد من ملأ من ملأ من ملأ فرعون آمن كذا. صح، من قوم فرعون يكتم إيمان. صحيح. إذن هذا في عموم تخصيص. نعم. تخصيص دقة متناهية في كل واحدة في سياقها. نعم. استكبروا معنا مستضعفين، ذكر الذين استضعفوا. صح. كفروا يعني معنى أنهم قسم منهم آمن، كما ذكر أنه قسم منهم آمن. حتى أحيانا لاحظ في القصة الواحدة في مكان، يعني أذكر لك مثل في قوم في سورة الأعراف. نعم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. ما قال الذين كفروا. صح. في سورة هود فقال الملأ الذين كفروا. نفس القوم. سليم. نفس القوم. لماذا؟ لأن ذيك كانت في بداية الدعوة، ما كان فيهم مؤمن. في الأخير على تطاول القرون قسم آمن من قلة وقلة. نعم. فقال كفروا، معنى هنالك إشارة إلى أن هنالك من آمن. من آمن. صح، أحسن. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي إلى العراق. أخونا الكريم علي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل أخي علي. كيفك يا أخ محمد؟ الله يرضى عليك، الحمد لله في نعمة. كيفك يا أستاذ؟ كيفك يا أستاذ فاضل؟ الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. أستاذ الفاضل، عندي مجموعة من الأسئلة. مجموعة، تفضل. نعم. سؤال الأول، ما سبب وضع التنوين؟ إيش؟ ما سبب وضع؟ على كلمة فتى أينما وردت، يعني تنوين. نعم، نرى أنه يعني إذا قلنا مررت بفتى جاء التنوين أيضا، مع العلم أنه مجرور. يعني قل مررت بفتى. هذا نجاوب عليه الآن. والسؤال الثاني أخ محمد. تفضل. حاضر. السؤال الثاني، ما سبب جمع هلال في قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، مع العلم أنه هلال واحد، لماذا قال الأهلة؟ تمام. والثالث؟ والسؤال الثالث إذا أمكن. تفضل. من لمس البيانية في قوله تعالى، يعني في سورة البقرة الآية 190 قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وفي آية 191 قال تعالى، واقتلوهم حيث ثقفتموهم. لماذا استخدم كلمة قاتل ومن ثم استخدم كلمة اقتلوا، مع العلم أنه الاثنان فعل أمر؟ تمام. أيوة. قاتلوا واقتلوا. إذا سمعت يا أخ محمد. نعم، تفضل. لماذا في سورة، يعني نجد في هامش سورة المؤمنون أو المنافقون يقول سورة المؤمنون، مع العلم أنه يعني مجرور، المفروض يأتي بالياء. سورة المؤمنين يعني تقول. سورة المؤمنون. نعم. حاضر. نعم. بارك الله فيك. عندي بيت في مدح الأستاذ، يعني إذا أمكن. يمكن، تفضل. معك الأستاذ. أقول للأستاذ فاضل، المسلمون بخير ما بقيت لهم، وليس بعدك خير حين تفتقد. كثير. وشكرا جزيلا لكم، وجزاكم الله خيرا، وجعلكم ذخرا للغة العربية. بارك الله فيك أخي علي، شكرا لك سيدي. نأخذ هذا الاتصال من لبنان حتى نطلع عليهم ونعود. لبنان، أخونا الكريم أحمد، السلام عليكم. سلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام الآية 78، ولما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. كيف عرف سيدنا إبراهيم أن الشمس أكبر، مع أنه بالعين المجردة لا يمكن للإنسان أن يلاحظ أن الشمس أكبر من القمر إذا كان بدرا؟ ها، حاضر. فكيف عرف سيدنا إبراهيم أن الشمس أكبر من القمر مع لا. أنها لا تظهر للعين المجردة كذلك؟ تمام حاضر سيدي. شكرا شكرا لكم على هذا البرنامج الطيب. رضي الله عنك الله يرضى عليك. من لبنان نتحول إلى مصر. أخت الهام من مصر السلام عليكم. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله وبياكم. كيف حالكم؟ الحمد لله والله في نعم الحال الحمد لله. الله يخليك. قبل حلقتين ثلاثة كان الفاضل يقول ليس هزبرة، فهل هذه هزبرة هي صفة للأسد وما معناها؟ حاضر. السؤال الثاني في سورة المرسلات نعم الآية 33 يقول مولانا حسن مخلوف كأنه جمالة صفر، يقول كأن الشرر إبل سود وتسميها العرب صفر. تمام. فكيف ذلك؟ حاضر. سورة الانشقاق الآية 14 إنه ظن أن لن يحور، ويقول أيضا مولانا حسنين مخلوف أي لن يرجع إلى ربه تكذيبا بالبعث. فهل هي من الحوار أو من ماذا أصلا؟ حار يحور. وأخيرا جزاكم الله كل خير وإياكم إن شاء الله. تفضل. يقول مولانا الشعراوي أن سورة آل عمران للذي ببكة، صح، يقول أنه بك المكان أي ازدحم، وهي مأخوذة من اندك من مكة، ومكة أي معناها اندك الفصيل عن الضرع أي مصمصة. والله ما فهمت شيئا من ما قاله مولانا الشعراوي. نعم. حاضر تفهم إن شاء الله يا أمي بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا جزاك الله خير أبو رضي الله عنك واردك حفظك رب ورعاك يا أمي ربنا يكرمك لا تنسينا مصالح دعائك. من مصر نتحول إلى العراق. السلام عليكم اخونا ابو ليث. السلام عليكم. السلام شلونك يا اخي؟ الله يرضى عليك الحمد لله. كيف حالك شيخي؟ الله يحفظك بارك الله فيك الله يجزيك الخير الحمد لله. سؤال في سورة الإسراء آية 60 وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وردت كلمة الرؤيا بالألف التي تدل على ان باللغه العربيه الرؤيا بالالف اذا كتبت تدل على انها معناها الرؤيا بالمنام. المنام في الاكثر. فما هذا يدل على ان الاسراء كان منام، فلماذا لم تكتب بالتاء رؤيا بالتاء؟ في الاكثر. حاضر. بارك الله فيك. تفضل. سؤال محمد سؤال ثاني. ارجوك تفضل. وردت في سوره الكهف في قصه ذو القرنين. نعم. طلبوا من القوم من ذو القرنين ان يبني لهم سدا. هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم؟ لكن ذو القرنين بنى لهم ردما. اجابوا بان بنى لهم ردما، فما الفرق بين الردم والسد؟ حاضر. بينك وبينهم ردما. نعم الردم والسد. بارك الله فيك واياكم باذن الله تعالى. معنا اتصال اخر. أخونا حميد من العراق. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك أستاذ محمد؟ الحمد لله في نعمة. كيف حالك دكتورنا؟ الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك لله الحمد. دكتور عندي سؤال حول كلمة النور في القرآن. النور؟ كلمة النور؟ نعم. مرة ذكرت في سورة الأعراف فالذين آمنوا وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. السؤال النور الذي أنزل معه في غير آية لا يذكر أن النور أنزل معه وإنما أنزل إليه. وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام هو نور، لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فنريد من فضيلة الدكتور اللمسة الذهنية وهذه الطرقات. حاضر، وجزاك الله خير. وجزيت الخير والبركة، شكرا لك أخي حميد بن العراق. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أبو عمرو. ألو، مرحبا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المعنى؟ أبو عمر من العراق. يا مرحبا أخي أبو عمر، تفضل. لكن خفض صوت التلفاز بعض الشيء أخي أبو عمر، بارك الله فيك. شوية. سلامي لك وللدكتور. سلمكم الله، معك الدكتور. من الشاشة. نعم. سؤالي إذا الدكتور قدم رسالة من يناقشها له؟ إذا حضرتك قدمت رسالة من يناقشها لك؟ رسالة إيش؟ رسالة الدكتوراه؟ هو أستاذ ما شاء الله. أي نعم دكتوراه. هو أستاذ دكتور. ناقشونا في حينها لما كنا طلاب دكتور. هو الآن يناقش الدكتور يناقش. ناقشونا في حينها. نعم ما شاء الله، يعني من فرط إعجابه بعلمكم، بارك الله في علمكم يا دكتور. هناك من يعني وفوق كل ذي علم عليم، هناك يعني أفضل من عندنا بكثير وأعلم من عندنا بكثير. يعني تواضع العلماء يا سيدي. تواضع ولا شيء، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. نحن نجهل أكثر بكثير مما نعلم. يعني لا إله إلا الله. زادك الله علم ونفع بك وبعلمك بإذن الله، وجعلك كالغيث أينما وقع نفع بإذن الله تعالى. من العراق نتحول إلى السعودية، أخونا هشام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. لو سمحت أنا مني سؤالين. أول سؤال، إيش ما الفرق بين جدك وجدك؟ جدك وجدك. طيب نعم. والسؤال الثاني، كيف سميت الأفعال الخمسة بهذا الاسم؟ لماذا تسميت الأفعال الخمسة يعني؟ لأن هي ثلاثة أفعال، فكيف سميت خمسة؟ يا هم خمسة. لا خمسة خمسة أوزان. هم خمسة. حاضر. حاضر سيدي بإذن الله تعالى. من السعودية نتحول إلى أين يا أبو سلمان؟ معنا اتصال آخر. طيب الحلمة السلام عليكم. أخي حارث من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيفك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين، لله الحمد والشكر. تحياتنا للأستاذ، تحيات بيت الخطيب من سامراء. ما شاء الله، أهلا بكم يا مرحبا. أهلا أهلا بيت الخطيب، الله يحفظهم إن شاء الله ويديمهم ويرحم المات منهم. يا رب يا رب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عندي سؤال إذا تسمح يا أستاذ. تفضل سيدي. في سورة الطلاق الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهنا جاءت قدرا، وفي سورة الأحزاب هناك آية يقول الله سبحانه وتعالى فيها: وكان أمر الله قدرا مقدورا. طبعا صح. فحبيت لو أعرف أنه اللمسة البيانية والفرق بين قدر وقدر. نعم. حاضر، جزاكم الله خير وإياكم بإذن الله تعالى. سيدي شكرا لك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أمينة من العراق. شلونكم أخي؟ شلون دكتور؟ والله السلام زين عليكم. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوش. سؤالي بالنسبة لقصص سيدنا نوح عليه نعم. السلام، ذكرت حوالي 9 مرات في القرآن الكريم. 8 مرات ذكر كلمة الفلك، وفقط في سورة العنكبوت السفينة. ذكر فأنجيناه وأصحاب السفينة. السفينة. تمام. صح. فشنو السبب؟ حاضر. دكتور الجواب. مع الشكر. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. من العراق نتحول إلى من؟ ألو؟ ألو؟ أبو شهاب من العراق، العراق أصوم عالية ما شاء الله. أبو شهاب من العراق، يا مرحبا أخونا أبو شهاب من العراق. ألو؟ طيب نأخذ اتصال الآخر. نحن بانتظارك يا سيدي أبو شهاب، أنت بدنا تتصل، اتصل بنا في أي وقت، نحن بالانتظار على الأرقام المبينة على الشاشة الآن. السلام عليكم. أخونا عمار من قطر. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بسلم عليكم أخي محمد والدكتور فاضل، الله يقويك ويعطيك ألف عافية. سلمكم الله يا سيدي، ربنا يكرمك. أستاذ، أنا سألنا لك سؤال في هذه الحلقة أخي عمار. أي نعم. أوكي. نعم. أستاذي، في آيتين في القرآن بس شبيهات. نعم. في بعض، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، والآية الثانية ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. يرجى توضيح اللمسة البيانية إذا أمكن بهاتين الآيتين. حاضر. بارك الله بكم. شكرا سيدي. الله عنا كل خير. وإياكم بإذن الله تعالى، حفظك ربي ورعاك. من قطر إلى الجزائر أخونا توفيق، السلام عليكم. ألو أخي توفيق. ألو. يا مرحبا أخي توفيق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سورة التكوير يا فضيلة الدكتور، يقول الله تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هل التفسير هنا قضاء وقدر يا فضيلة الدكتور؟ هل التفسير ماذا؟ قضاء المشيء على القضاء والقدر يعني؟ في نفس الآية. تمام. لو قلنا، لو يعني لنتعلم، لو قلنا لمن شاء أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لو حذفنا منكم يا فضيلة الدكتور، هل يتغير شيء في الآية؟ حاضر. سؤال ثالث لو سمحت. تفضل. لو قلنا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون ما عدا أن يشاء الله رب العالمين، هل يتغير شيء في المعنى يا فضيلة الدكتور؟ يعني لو أخذنا يعني جملة في خلال القرآن لاتضح الأمر. حاضر بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى. واضح؟ واضح، اطمئن. واضح أخ محمد؟ واضح والله، واضح. واضح جدا. حاضر أخي توفيق من الجزائر. من الجزائر نتحول إلى ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أخي طاهر. أخي محمد. في نعم الحمد لله، ربنا يكرمك. الله عليك وعلى برنامجك الرائع. رضي الله، وأنت أروع. بارك الله فيك. وفيك بارك. وفي فضيلة الدكتور فاضل. معك. بارك الله. والله برنامج ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نسأل الله القبول يا سيدي. والله إني حبيت أمسي عليكم في هذا المساء الطيب. ما شاء الله. ونشكركم على هذا البرنامج جزيل الشكر. شكر الله لك أخي طاهر. يا ريت فضيلة الدكتور يسمح لي بسؤال. تفضل أسئلة. تفضل. في سورة الأعراف. دكتور. نعم. في سورة الأعراف. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيقة. هل يجوز الوقف على رأس الآية أم الوقف الصحيح على كلمة حقيقة؟ وإذا بدأنا القراءة هل نقرأ بهذا الشكل: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. صدق الله العظيم. يا ريت دكتوري دائما القراءة الصحيحة في هذه الآية الكريمة. حاضر بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. وفيك بارك أخي طير، صوتك جميل ما شاء الله، واضح أنك مدرب تدريب جيد. ما نتصل آخر. أخي أبو شهاب من العراق، مرحبا بك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ في نعم الحمد لله. كيف دكتور شلونك؟ الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. الله يجزيك خير على هذا البرنامج إن شاء الله. بارك الله فيك. كان عندي سؤال إذا ممكن. تفضل. في سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم سادسهم ويقولون سبعة منهم كلبهم والرب أعلم بعدتهم. لماذا قال فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم علما أنه كان في الماضي؟ نعم. ألو معك مرة ثانية أخي أبو شهاب. السؤال هو لماذا لماذا قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم؟ لا رابعهم هو رابعهم بدون واو بدون واو سيقولون مع أنه مضارع ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة يعني نعم. لماذا عبر بالمستقبل؟ من لمس البيانية عفوا دكتور من لمس البيانية من تكرار كلمة كلبهم في ثلاث مواقع في نفس السياق عند الجيران. حاضر شكرا لك سيدي بارك الله فيك. من العراق نتحول إلى اليمن. سلام السلام عليكم أخ عبدو من اليمن. ألو أخونا عبدو من اليمن. يعني أحاول الاتصال بنا مرة ثانية. أخ عبدو من اليمن بارك الله فيك وكل التحيات للشعب اليمني الشقيق. دكتور يعني انتهت حلقتنا لكن لقاءتنا معكم لن تنتهي بإذن الله. نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح عصام الرأي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.